الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوان الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها